ومعصومون من أن يتسلط على خواطرهم بالوسائل، ومعصومون من تعمد الكذب في أي خبر أكبر به عن الله تبارك وتعالى، وتعمد بيان أي حكم شرعي على خلاف ما أنزل عليهم. فمن كان ذلك البيان بالقول أم بالفعل. والمعجزات التي أظهرها الله سبحانه وتعالى على أيدي الأنبياء عليهم السلام تقوم مقام قوله تعالى: صدق رسلي في كل ما يبلغونه عني. لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخاطب كل واحد من بني آدم خطابا مباشرا فيقول له: إن محمدا مثلا عليه السلام رسولي فاتبعه وآمن بما جاء به. لكن يعني هذا مع عدم إمكان وقوعه في الدنيا يعني لكل أحد، فإنه قبل كل شيء بهذه الحالة سيوضح الإيمان عن طريق الإصرار والإيجاد. الإيمان يكون بالإصرار. لكن الله سبحانه وتعالى بعث رسل وأيدهم بالمعجزات. هذه المعجزات تقوم مقام قول الله سبحانه وتعالى للبشر: إن هذا رسولي أو صدق رسولي فيما يبلغ عني فغنموا به واتبعوه. فبدلا من ذلك أيدهم بالمعجزات التي لا يمكن أن تكون إلا يعني لا تجد إلا على يد من أيده الله سبحانه وتعالى وخرق العادة على يده. فإذا زاد على الأنبياء أي شيء مما يخل بالتبليغ إذا لأدى ذلك إلى إبطال دلالة المعجزات على النبوة، وهذا محال. يقول الله تعالى: يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك فالله يعصمك من الناس. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم بعد هذا سهل الله له عليه الصلاة والسلام بالبلاغ والصدق. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما يكون تتبع لا الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا يهدي به من نشاء من عبادنا إلى آخر الآية. وقال تبارك وتعالى: ومن نجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. يعني اي كلام يتكلمه النبي صلى الله عليه وسلم في الدين لا يمكن ان ينطق عن الهوى وما ينطق، فهو معصوم ان ينطق بالهوى على الاطلاق. ان هو الا وحي يوحى. ولذلك اذا تاملت قوله وما ينطق عن الهوى فهذا ابلغ من ان يقال وما ينطق بالهوى، لان استعمال حرف عن في تنزيه المصدر مصدر كلامه هو صلى الله عليه وسلم. اما في اخر حياته عليه الصلاه فقد اوحى الله اليه: اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا مما امركم الله به الا وقد امرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه الا وقد نهيتكم عنه. ايضا الرسل معصومون من السهو والغلط في هذا التبليغ على الصحيح، حتى الذين جوزوا مثل ذلك فانهم اجمعوا على اشتراط يعني اشتراط التنبيه فورا من الله سبحانه وتعالى وعدم التفريغ عليه. هذا كله يستلزم ان كل خبر بلاغي اي خبر اخبر به النبي على السلام متعلقا بالدين واقره الله عليه ولم يأتي ما يغيره فيه أو يصحح له فيه فإن هذا صادق قطعا مطابق لما عند الله سبحانه وتعالى من الحكم فيجب التمسك به بالإجماع. فلهذا يثبت حجية قول النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن إن هذا كلام الله لأنه معقول كما ذكرنا. ويثبت أيضا حجية قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: قال الله أو قال رب العزة كذا وكذا، لأنه معصوم من السهو ومن الخطأ في التبليغ ومن أن يوسوس له الشيطان ومن أن يلبس عليه الشيطان ومن أن يكذب معاذ الله ومن أن يقصر في التبليغ. كل هذه الأشياء معصوم لها. لماذا؟ العز بسبب هو أن أقواله وأفعاله حجة صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا أو بهذه العصمة تثبت حجية قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. لماذا؟ أن هذه كلها أخبار معصوم من الكلام من الكذب، فتكون حجزا دالة على أن الوحي ختمان كتاب وغير كتاب. الكتاب هو المعجز المتعبد به في الوحي والقرآن الكريم،

مطابقا لما حكم الله به على العباد كما قال تعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون هنا تنزيلان وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم فهنا مبين ومغير كلاهما تنزيل من عند الله سبحانه وتعالى فانزلنا اليك الذكر وهو المبين والذكر هو السنه هنا وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم يعني من القران لأن السنة تبين القرآن والسنة منزلة كما أن القرآن منزل بنص هذه الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والقاعدة أن الحكمة إذا أتت في سياق الامتنان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي السنة ولا بد في إجماع السلف أي آية أو أي وقت اتفرت في كتاب الحكمة في سياق الامتنان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الحكمة هي السنة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع السلف كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إذن أيضا الأمان من الضلال يكون باتباع القرآن الكتاب واتباع الحكمة التي هي السنة وقال تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم وما أنزل كلاهما منزل وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك هذا فكنت تعلم فالواقع خذ المغايره لكن الكتاب غير الحكم وهو السنه وقال تبارك وتعالى مخاطبا من هذه المؤمنين واذكرنا تعمل سيئه ما يتلى فاذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه فعطف الله الحكمه على الكتاب وكما قلنا العطف بالواو هنا يقتضي المغايره لانها ليست اياه فليست تكون الحكمه هي القران نفسه ولا يصح ان تكون شيئا اخر غير الكتاب والسنه لان الله تعالى امتن علينا بتعليلها والمن لا يكون الا بما هو صواب وحق مطابق لنا عنده فتكون الحكمه واجبه لاتباع الكتاب خصوصا وان الله قد قرن هذه وهو لم يجب علينا في سائر كتبه الا اتباع كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى افاده الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الرساله هناك جملة ثالثة من الآيات الكريمات تدل على وجود طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة وتبين أن طاعة رسول الله هي طاعة الله عز وجل كما قال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وقال عز وجل فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين وقال تعالى هنا في هذه الآية الذين آمنوا أطيعوا الله فأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أيها قال ميمون بن مهران الرد من الله في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قال ميمون بن مهران الرد الى الله هو الرجوع الى كتابه والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع اليه في حياته والى سنته بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم فاتنا تحقيق بعض الايات تعلق ايضا بمجموعه الايات التي تدل على طاعه النبي صلى الله عليه وسلم طاعه مطلقه قال الطيبين اعاد الفعل في قوله واطيعوا الله واطيعوا الرسول اشاره لان استقلال الرسول بالطاعة ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيه من لا تجب طاعة وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونوليه ما تولى ونصره جهنما وساءت مصيرا. الجمله الرابعه ايات تدل على وجود اجتماعيه مطلقه وساتي به ذلك. كقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وقال وقد كلمه الله سبحانه وتعالى باتباع ما اوحي اليه. يعني الله سبحانه امر النبي عليه الصلاه والسلام بان يتبع ما اوحي اليه سواء كان وحيا مسلوا وهو القران او غير مسلو وهو السنه. وامره بتبليغ جميع ما انزل اليه. يا ايها الذين اتقوا الله ولا تطيعوا الكافرين وهم منافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا واتبع ما يوحى اليك من ربك. وقال تعالى ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك الى اخره. ثم مدح هجره فقال وانك لتهدي الى صراط المستقيم. وقال قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. وقال تعالى وانك لتدعوهم الى صراط المستقيم. وقال فتوكل على الله انك على الحق المبين. وقال فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط المستقيم. وقال عز وجل يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما الدليل الرابع على حجيه السنه فهو السنه الشريفه نفسها. فعن العزاب بن سعيد رضي الله عنه قال قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايحسب احدكم متكئا على اركته يظن ان الله تعالى لم يحرم شيئا الا ما في هذا القران الا واني قد امرت ووعظت ونهيت عن اشياء انها مثل القران او اكثر وان الله لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب الا باذنه ولا ضرب نسائهم ولا اكل ثمارهم اذا اعطوكم الذي عليهم. وهذا الحديث رواه ابو داود. ايحسب احدكم متكئا على اركته. وسوف نذكر الفتنه في هذا الوقت للمكذبين للسنه والطاعنين فيها وقفوا بهذا اللفظ الذي يدل على الاسترخاء والكتم والثواني وعدم الكد والكف والسقط بطرف العين. لا تنسك على ركته ويهجم السنه ومنسك على ركته بعض الرجل سبعان منسك على ركته بخلاف المجاهدين من المحدثين والعلماء الذين جابوا الاخطار وسافروا في القطار وضحوا بكل شيء في سبيل حفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيحسب أحدكم متكئا على أركته يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث متفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا رواه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل سره ولكل سره فتره فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. هذا رواه ابن حبان في صحيح. وقول لكل عمل سره يعني همه ونقاط في بدايه ولكل سره فتره فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وهذا رواه الحاكم وصححه. ولما تردد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في كتابه الاحاديث ليحفظها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه واشار بيده الى فمه اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق فلا يخرج ابدا من فم النبي عليه الصلاه والسلام كلام الا حق. وذكرنا بعد ذلك بعض الاحاديث من السنه تدل ايضا على حجيه هذه السنه. منها ايضا حديث الارباب ابن سريع فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور من هذا الحديث. من ذلك ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر باستماع حديثه وحفظه وتدليله الى من لم يسمعه من الموجودين في العصريه وممن سيوجدون بعد منه. بل وعد من يقوم على ذلك بالاجر العظيم. ولا شك ان هذا يستلزم فضيله هذا الكلام يعني اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقوله وبالحديث وبسنته وحث الصحابه على حفظها وتدليلها. ما قيمة ذلك لم تكن السنة حجة؟ لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يلمي الشهيد الغائب؟ لأن هذه حجة. ولماذا قال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس كذبا على أحد؟ لأن من كذب علي فإنه سوف يجيب إلى السنة ما ليس منها بالحديث الموضوع الذي يكذبه. واضح. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه ليبلغ الشاهد منكم ليبلغ الشاهد الواحد فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أكثر منه ورب حامل فقه ليس بفقه. هذا نفاق واضح الدلالة جدا على حجية السنة. لماذا؟ أولا نظر الله امرأة يعني يدعو بنظارة الوجه لمن يفعل هذه الأشياء سمع منا حديثا فحفظه يحفظ الحديث ويحافظ على لفظه ثم يبلغه إلى من بعد فيبلغه ينشره في الناس. ثم علم ذلك بقوله فرب حامل فقه إلى من هو أكثر منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. ترى لماذا بالذات استعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظه فقه؟ لان الفقه هو الفهم الدقيق الذي يعين على استنباط الاحكام من المنظر. فلولا ان كل دليل شرعي وحجه شرعيه لما اشترط في من يحمله ان يكون فقيه. بعض الناس يحمل الفقه لكن هو ليس بفقيه. فاذا ادى اللفظ بدقه وبلغه الى من هو افقه منه مكن هذا الأفقه من أن يستنبط من الحكم الشرعي الذي ينسب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بلا شك هذا حديث أيضا حجة على حجية السنة. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أكثر منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه ورد مبلغ او عالم سامع. وروى البخاري في حديث وفد عبد القيس ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اربع وامرهم باربع ثم قال لهم احفظوه واخبروا من وراءكم. احفظوه واخبروا من وراءكم. لماذا؟ لان هذه حب شرعيه كي يعلمها الناس. وقال صلى الله عليه وسلم لا ألقين أحدكم مستكئا على أريكته يأتيه أمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإلا فلا وإلا فلا. إذن هذا هو الدليل الرابع وهو الدليل السنة. أما الدليل الخامس فهو تعذر العمل بالقرآن الكريم وحده. القرآن الكريم وحده يتعذر إقامة الشريعة وإقامة الدين وإقامة الفرائض وسائر أمور الدين بدون الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والحقيقة مناسب برضو إن احنا نتكلم في هذا الموضوع في أول درس بعد تصريحات الأخ الحفيد اللي بيتصور يعني يعني لا يعرف قدر نفسه يعني الإنسان الذي كما قال عمر رضي الله عنه يعني إكمال الدين بالذات جاهل مباح كل جاهل يعني يعطي أكثر حق أن يتكلم فيما لا يعنيه يعني الرسول عليه السلام في حديث عمر بن الصامت مما بايع عليه الصحابة إيه قال إيه وألا ينازع الأمر أهله ليس فقط يعني لا ينازع الأمر أهله يعني بعدم الخروج على يعني الخلفاء وإنما أيضا ألا ينازع الأمر أهله يعني يحترم التخصص فهذا الجاهل الغير الذي لا يبقى فيه كثير ده لو يأتي ويجلس أمام مجموعة من الشيوخ ثم يعني الله أعلم بالظروف التي يوضعون فيها رغم عنهم ولا يقوى واحد منهم فقط على أن يعترف أن يقول السنة نحن ما نعترف بالسنة ومن أنت أصلا حتى يعني إيه تتكلم أصلا في أي شيء يتعلق بالدين لا عدو نفسه وعدو الله فالله المستعان على يعني إيه على ما نرى من فتن آخر الزمان ونكر ويجرى نكر ويجرى يعني ليس يتكلم في أي شيء ليس يعني مما من أمور الدنيا لكن هذا يتكلم في الدين ويمكن يكون في النبي عليه الصلاة والسلام ويعني يعتبر نفسه شيخ مشاكل الإسلام وممثل الإسلام فيظن أن مجرد قلم لما قال ما احنا ما عندناش حاجة اسمها سنة خلاص مش هتكون في حاجة اسمها سنة فحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر الله سبحانه وتعالى بكل من يؤذيه سواء في حياته او بعد مماته بقوله تبارك وتعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان تارئك هو الاكثر الاكثر مقطوع الذكر والذي يقطع من الخير كله بسبب جهده وثنائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاته فيعني كل رويضه تافه جاهل مغري في الجاهل والسفاهه والصد عن سبيل الله ومع ذلك يعني يظن نفسه يعني حجة ويتجرأ ويأتي أمام شيوخ الأجهريين ويقول لهم إحنا ليس عندنا حاجة اسمها سنة لا نعترف بالسنة نحن نعترف بالقرآن وحده فلعل هذا من توفيق الله من حضرتنا ومشرف بعد يعني إنسان هذه التصريحة فإذا قال الله سبحانه وتعالى مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا أفهم منه وجوب الصلاة والزكاة ولكن ما هي تلك الصلاة الواجبات ما كثيرتها ما وقتها ما عددها وعلى من تجب وكم مرة تجب في العمر فالزكاة ما هي هذه الزكاة ما ماهيتها وعلى من تجب وفي أي مال تجب وما مقدارها وما شروطه بها قال الله تبارك وتعالى مثلا فقرأوا ما تيسر منه الذي نأخذ من الآية وجوب قراءة ما تيسر من القرآن الكريم لكن من يراد من هذه القراءة هل هي في الصلاة قرآن فقرأوا ما تيسر هل هي في الصلاة أم هي قراءة القرآن عموما وإذا كانت في الصلاة ففي أي ركعة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ففهمنا من الآية وجوب الركوع والسجود لكن ما هي كيفية الركوع والسجود كم عدد الركوع والسجود؟ جاء السنة في الجنة من ركوع الركوع واحد والسجود اثنين إلا مثلا في صلاة الإثم الخطوف عليها فقال تبارك وتعالى والذين يجلدون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ففهمنا من ذلك تحريم الكلب وعدم الإنفاق لكن ما المراد بهذا الإنفاق المقابل للكلب؟ ما هو هذا الإنفاق؟ هل هو إنفاق جميع المال؟ كما فهم الصحابة لما نزل هذه الآية أو أنه إنفاق بعض المال هو إنفاق بعض المال طيب لا نقدر هذا البعض من الذي يحدده هو رسول عليه السلام وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فإذا ما المراد بالظلم الذي جعل الله انتفاءه طرفا للأمن والاستدامة هل هي جميع أنواع الظلم كما فهم الصحابة أم نوع خاص منه كما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بشكل ما خاص وهو الشرك إن الشرك لظلم عظيم قال تعالى أيضا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم إذا نفهم الآية وجوب قطع يد كل منهما لكن هل كل سرقة توجب القطع لا ليست كل سرقة في دموع الحق هناك شروط محددة في مقدار وطبيعة الشروط هذا الشيء المطلوب. طيب ما شروط قطعية أو شروط هذه السرقة؟ ما نصاب المال الذي يوجد سرقته قطعا اليد، وما كيفية القطع؟ اليد يطلق من أول الكتف لحد الكتف، هذا كله يطلق عليها اليد، فتبقى يعني تبقى أبو من الكتف نعم العضد أم من الكوع أم من الرجلين، هذا مختلف كله مختلف حيث يعني اللغة. ثم إذا تكررت السرقة هل يتكرر القطع أم لا؟ كل هذا ما بينه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أرسل علي بن أبي طالب ابن عباس بن الخوارج قال له اذهب إليهم فخاطبهم، خاطبهم يعني الناقشين، ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خاطبهم بالسنة. فالأنوك يجب بها مجملة، لكن السنة لما اختلط حددت بالضبط المعنى المقصود من هذه الآية الكريمة. فيقول علي بن طالب ينصح ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع الإخوان، يقول اذهب إليهم فخاطبهم ولا تحاجهم بالقرآن، ولكن فإنه ذو وجوه، ولكن خاطبهم بالسنة. تمام كما قال الشاعر، مربى فقيه خابط في ضلالته وحجته فيها الكتاب المنزل، مربى فقيه خابط في ضلاله وحجته فيها الكتاب المنزل. لأن أدلة القرآن يمكن في بعض النصوص القرآنية الكريمة تكون طليعة لأن فيها إلمام ومفتقرة إلى التبيين الذي يعني بيّنه به الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعني العلماء. أيضا غلظ الله سبحانه وتعالى عقوبة من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذاك إلا لأن الكذب على الرسول عليه السلام أو يستلزم تبديل الأحكام الشرعية واعتقاد الحرام حلالا والحلال حراما، وهذا فرع عن فضيلة السنة النبوية. ولذلك قال عليه السلام من يكن علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وفي بعض يذكر هذا الحديث مثلا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، وهذا رواه مسلم. وروى أيضا عن أبي هريرة مرفوعا يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. إن لم يكن الحديث والسنة حجة فعلم هذا التحذير الأكيد من الأحاديث المجهولة ولما يحصل بها الضلال والفتنة. لماذا يحصل ضلال وفتنة من الأحاديث المجهولة؟ لأنها إضافة إلى الشرع ما ليس له، ولأن الحديث صحيح حجة، فهذه إذا اعتقد أنها صحيحة ففيها تعرض للشرع بالزيادة أو بالإطلاق. وعن المراد بن حصين رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يتذاكرون الحديث حلقا من حلق العلم يتذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رجل دعونا من هذا يبيئون بكتاب الله، يعني كأن يعني دعوة ظاهرها الرحمة، احنا نعظم القرآن الرحمة، يعني دعونا من هذا سبوكم الحديث و بيئين بكتاب الله. فقال له عمران إنك أحمق، وقف في غاية الدقة لنقصان عقله وقف هجله. قال له عمران إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة المفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام المفسرة؟ إن القرآن أحسن ذلك والسنة تفسره. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهم، في بيوتنا نزل قال صلاح. يعني لما علي بن ابي طالب ارسل ابن عباس لمنظر الخوارج وقال له ايه يعني لا تحاربهم بالقران فانه ذو وجوه ولكن خاطبهم بايه بالسنه، فقال له يا امير المؤمنين فانا اعلم بكتاب الله منهم في بيوتنا نزل. قال له علي صلاح ولكن القران حمال ذو وجوه، تقول ويقولون ولكن حاجبهم بالسنن فإنهم لم يجنوا عنها محيطا، فخرج إليهم فحاجهم بالسنة كما يبقى بأيديهم الحجاج. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا ايها الناس عليكم بالعلم قبل ان يرفع، فان من رفعه قبض اصحابه، واياكم والتبدع والتنقر، وعليكم بالعفيف، فانه سيكون في اخر هذه الامه اقوام يزعمون انهم يدعون الى كتاب الله وقد تركوه وراء ظهورهم، وقد تركوه وراء ظهورهم. وعن رجاء بن حيوى عن رجل قال: كنا جلوسا عند معاويه رضي الله عنه فقال: ان اغوى الضلال لرجل يقرا القران فلا يفقه فيه، فيعلمه الصبي والعبد والمرح والانا فيجادلون به اهل العلم. واخرج مالك عن ابن شهاب عن رجل من ال خالد ابن اتيه انه سال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا ابا عبد الرحمن، انا نجد صلاه الخوف وصلاه الحضر في القران ولا نجد صلاه السفر. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: يا ابن اخي، ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وانما نفعل كما رايناه يفعل. وعن ايوب السختياني ان رجلا قال للمطرف ابن عبد الله ابن الشخير: لا تحدثونا الا بما في القران. فقال له المطرف: انا والله لا نريد بالقران بدلا، لننظر الى الرد وعمق هذا الرد. هو رجل هذا المتفرج القاصر يقول للمطرف: لا تحدثونا الا بما في القران. فقال له المطرف: إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. وعن أيوب أيضا قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وأنزلنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال. يعني إذا حدثت رجل بكل فقام بنحن التهديد بالقرآن بس، والفقام بنحن السر هو كده على صراط المستقيم، لا، بعلامة على أنه ضال، لأن العظمة من الضلال لا تأتي إلا بإيه؟ بالتمسك بالقرآن والسنة. فردت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنة، ولم يكن كتاب الله فقط، مع أن كتاب الله نفسه حجة، يعني أقام الحجة الكثيرات على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا حدثت رجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنزئنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة جاءت إليه فقالت: أنت الذي تقول لعن الله النامطات والمتنمطات والواشمات إلى آخره؟ قال: نعم. قالت: يعني دعني تقول أنت للتقية أنت الذي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالت: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره. يعني تقول لعن الله الذي قال، من أين هذا الكلام؟ أنا قرأت القرآن من جلدة لجلدة ما رأيت في هذه الآية إن الله لعن الذي قال والمتنمطات إلى آخره. فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. فقال لها: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال: فلا. قال: فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من النقاط إلى آخره، والحديث متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثياب، يعني كان محرم ولابس ثياب مخيطة ملابسه عليه، فنهى المحرم، يعني ايه ده اللي قال له انك محرم المفروض تلبس ايه؟ ازار ورداء غير محيطين. فقال هذا الرجل: ائتني بآيات من كتاب الله تنزع ثيابي. فقرأ علي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن طريق شريف بن ابي فضالة المكي أن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه ذكر الفتاة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيب، إنكم تحدثنا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران، يعني كان عن الفتاة، فالرجل بيقول له: يا أبا نجيب، إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعة ووجدت المغرب ثلاثة والغداء ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا؟ قال لا. قال فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عما أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوجدت فيه في كل أربعين شاة كذا وفي كل كذا نعير كذا وفي كل كذا درهما كذا؟ قال لا. قال فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عما أخذتموه وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال في القرآن لم يتطلقوا بالبيت العتيق. أوجدتم فيه خصوصا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم في القرآن لا جنب ولا جنب ولا استغارة في الإسلام ولا استغارة في الإسلام؟ أما سمعتم الله قال في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال عمران فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. وعن سعيد بن زمير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل في كتاب الله ما يخالف هذا؟ فقال لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك أعلم بكتاب الله منك. ويعني فيعني هذا هو القدر المشترك بين كل من يعترض على السنة أو يدعي اتباع القرآن فقط وهو الإغراق في الجهالة الإغراق في الجهالة فيعني إذا يعني حاول وقت كل واحد منا أن يجرد نفسه وعقله يحاول ينسى كل ما علمه عن السنة طرد أن يستطيع أن ينسى أي شيء متعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانت ايضا ما علم من الدين بالضروره عن طريق السنه. وانت يعني كل ما استنبطه الفقهاء باجتهاداتهم وبالاسفه وغيرها التي استعانوا عليها بالسنه. جرب نفسك وعقلك عن هذا كله ثم انظر هل يستطيع ان يريد عن شيء من هذه الاشياء التي ذكرنا في الصلاه وعددها وشروطها واركانها وكذلك الصيام والحج كل هذه الاشياء من غير كل شيء فكنا نطبق هذا. وما ادري يعني الاخ الحقيب يعني بيصلي كم صلاه اليوم؟ عندك صلاه؟ ما سمعت هل هو اللي غير يقول لي هم صلاتين اثنين؟ فلا يدعو لان القران مفيد للصلاتين بس يعني لو بعض الناس قد تفهم من القران بعض الايات اللي هي صلاه الصبح وفي العشاء بس على كده. أو إن كنا نسوم الإدعاء ولا بعض الجملات غيره. طيب إذا لم نستطع أن نقيم الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا أي شيء من أمور الدين إلا عن طريق السنة. طيب هل يمكن أن يكلفنا الله بتكاليف أخفاها عنا وأعمانا عن مراده منها أم أنه تركها من عقولنا؟ إذا قلت نفهم يعني نقول الآية وأقيم الصلاة وآتي الزكاة. واضح والامر بالحد وأذب الناس بالحد وغير ذلك كل هذه الاشياء يعني كيف نقيمها بدون السنه وكيف نعرف الاحكام المتعلقه بها؟ هل يعني نستطيع خرج هذه الاشياء بدون السنه؟ فاذا لم نستطع تطبيق هذه الاشياء بدون السنه فكيف يعني نتصور ان الله يكلفنا باقامه الصلاه ثم لا يبين لنا كيف نصلي؟ من عرف أربعة ولا ثلاثة ولا خمسة وكل صلاة بأي هيئة في سرية وفي جهرية وأي نصر والفتحة ولا مش الفتحة كل هذه الأشياء من الواجبات والسنن والشروط والمستحبات وغير ذلك والمكروهات هل يمكن أن يكلفنا الله أن نصل إلى ذلك بعقولنا؟ العقول لا تستطيع أن تهتدي إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى في كل هذه الأشياء فهذه لابد أن تأتي عن طريق الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن ان يكلفنا الله بتكاليف اخفاها عنا واعمانا عن مراده منها. هذا كله يدلنا على ان الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بهذه التكاليف التي اجملها في كتابه وهو يعلم حق العلم سبحانه وتعالى ان عقولنا تقصر عن ادراك مراده. الا يعني ما كلفنا بذلك الا وقد نصب لها سارحا مبينا

لتبيين الأحكام المزمنة في القرآن الكريم. فما في القرآن بالأحكام الله سبحانه وتعالى تكفل ببيانها وما يتعلق بها من الحلال والحرام والتفصيل والإجمال والتقييد والإطلاق وما إلى ذلك. فيعني هذا بلا شك يدل على حجية السنة، لأن من الذي بين النص فاتم إن علينا بيان، فالنص على أوحى المبين والمبين كلاهما حكايهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن أستمع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في تفسير هذه الحين التي ذكرناها في سورة النجم قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، قال في موضع آخر قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأعاد الضمير على المنظر المكتوم من الشعر. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ان الاثنين في مذهبين فيما يعود اليه الضمير، ان هو الا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. في مذهب ان هو يعني هذا يعود الى القران الكريم، لكن كلها اقوى في التفسير، ان هو يعود الى المصدر المفهوم من الفعل، وما ينطق عن الهوى ان هو يعني ان نطقه الا وحي يوحى. يعني يقول ثم قال إن هو إلا وحي يوحى، فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل، أي ما نطقه إلا وحي يوحى. وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القرآن، فإنه يعم نطقه في القرآن والسنة، وأن كليهما وحي يوحى. وقد احتج التابعين لذلك بقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. العقل يقتضي المغايرة، فالحكمة شيء آخر عن الكتاب، كلاهما منزل من عند الله. كذلك حديث لا أحضين بينكما بكتاب الله سنة سيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك حديث يعلى بن أمية أيضا سوف نذكره إن شاء الله تعالى في الحال. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إليه. يعني في كل التصرفات هو اتباع الوحي، سواء كان في ذلك هذا الحكم متابع للقرآن أم في السنة، فهو في كل سلوكه متبع للوحي. يعني إذا صلى يعني السنة الظهر كذا وكذا وفعل كذا قال في ركوعه وسجوده ولبس كذا وأكل كذا وقال كذا إلى ساقه، هذا كله داخل في الوحي أم ليس في الوحي، لأن الله أمره أن يعمل الناس إن أتبع إلا ما يوحى إليه. يعني فقط الصبح إن أتبع إلا ما فعل، يعني لا ينزل عني أي شيء إلا الوحي. فهذا بلا شك دليل على أن السنة بأنواعها وحي من الله تبارك وتعالى أيضا. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر تشمل كل ما أنزله الله، الذكر المفهوم متعبد بالعبد والقرآن، والذكر غير المفهوم الذي هو السنة النبوية في أنواعها والحديث القدسي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السنة وحي، لكن وحي في المعاني والألفاظ من عند النبي عليه الصلاة والسلام، أما القرآن فلفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال رجل للإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى يشتكي لانتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فقال له هذه الأحاديث الموضوعة، فرد عليه الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى قال تعيك لها الجهادلة إلا نحن نزلنا الذكر وإلا له لحافظون. فاستدل بالآية على أن الذكر يشمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وممكن بعض الناس التفصيلين يكون قد كيف سمع السنة، يعني إذا السنة فيها أشياء كثيرة غير ثابتة مما تنسب للحديث الضعيف والموضوع أو كذا وتختلط على الناس، فالجواب أنها لا تختلط إلا على الجهل الذي ليس هذا سنه وليس هذا تخصص، لكن هل تختلط على العلماء الراسخين؟ لا تختلف عليه، فرفض العلماء وجهاميه المحدثين لا تختلف عليه، انما تختلف على من هو خاصد في العلم. اي نعم. فقال تبارك وتعالى وانزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. الذكر الذي هو مبين هو السنة. فصح يقول ابن حزم فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل. فالوحي كله محفوظ بفضل الله تعالى له بيقين وكل ما تكثر الله بفضله فمضمون ألا يضيع منه وأن يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان بذكمانه. انتهت هذا الحد. وقال ابن القيم في تفسير الآيات التي اختارت فيها الكتاب بالحكمة قال والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة بذات الكلام. وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى فهو في وجود تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام ولا ينكره إلا من ليس منهم ولا ينكره إلا من ليس منهم. وإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه فإن هذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس. فلزم من ذلك لزوما حتميا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى السنة ويتعهد بها قبلها. من هذه الأدلة على أن السنة وحي نازل كالقرآن قول الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يسال ربنا ممن ينقلب على عقليه فان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله الى اخر الايات الكريمه. اين الشاهد في هذه الايات على ان السنه واحده؟ نعم كيف كلمة ايه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها كيف؟ اشرح. يعني الله غريب من نقطة الصحيح الزام إلى حديث خامس عام يعني إذا الآية يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا ينقلب عليه. القبلة كان عليها إيه؟ استقبال بيت المقدس. هل توجد آية في القرآن الكريم تجعل بيت المقدس قبلة للمسلمين كما كان الأمر في السابق؟ لا توجد آية. واضح؟ لكن ذلك كان في إيه؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ الصلاة باستقبال بيت المقدس الذي كان يسوق إلى تحويل قبلة إلى البيت الحرام، لكنه صلى مدة إلى بيت المقدس قبل نزول هذه الآيات. والله عز وجل هنا يقول في القرآن وما جعلنا يعني ما كان تشريعنا القبلة في بلدة المغرب من قبل إلا لحكمة وهي لنعلم من يسلم الرسول من يسلم على أخوه إلى أخيه. فما الذي جعل؟ الله جعل عن طريق القرآن أم عن طريق السنة؟ عن طريق إيه؟ السنة. لأن لما نجد آية في القرآن تأمرنا باستقبال بيت المغرب وفي نفس الوقت هذه الآية تدل على أن هذا التشريع كان بفعل الله وما جعلنا القبلة ما هي الفعل تعود الى الله سبحانه وتعالى. فهذه الايات نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة وهي تدلنا على ان التوجه الى بيت المقدس كان مشروعا من قبل وان النبي صلى الله عليه وسلم مع ميله الشديد الى التوجه الى الكعبه لتنجي كونها قبله ابائه لم يتوجه اليها بل كان ملتزما بالتوجه الى بيت المقدس هو واصحابه وتدلنا ايضا على ان التزامهم لذلك كان حقا وصلابا واجبا عليهم قبل التحويل وهي مع ذلك لم تسرع التوجه الى بيت المقدس لأنها إنما نزلت في نهاية العمل به وهي إنما تتبع التوجه إلى الكعبة وليست هناك آية أخرى في القرآن تبين لنا حكم التوجه إلى بيت المقدس. فدلنا هذا كله على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا عاملين بحكم لم ينزل به القرآن وأن عملهم هذا كان حقا وواجبا عليهم. إذا كان التوجه إلى بيت المقدس بوحي غير القرآن الكريم. من أدلة السنة الشريفة على أن السنة وحي حديث المقدام ابن معدي الشريف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوتك رجل سبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، فما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يؤخرهم بمثل قراءة. فهذا طبعا واضح الدلالة جدا على أن السنة واحدة، منه أي من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرز شيئا إلا الناس هذا القرآن، ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر. وعن طلحة بن نبيلة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام سنة سنة نقح صيد، قيل له: سعر لنا يا رسول الله. قال: لا يسأل الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها، ولكن يسأل الله من فضله. هذا يدل على أن ما كان له لم يكن بقبل نفسه، وإلا بالرحمة من الله، لأنه رفض أن يسأل. وقال: لا يسأل الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها، ولكن يسأل الله من فضله. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا وبين أحكاما ليست في القرآن، فدل هذا الحديث على انها بوحي الله وامره. من هذه الاحاديث ايضا حديث ابي هريره وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال: ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انتمك الله الا قضيت لي بكتاب الله، يعني بحكم الله كتاب الله عليه. وقال قصد الاخر وهو افقه منه: نعم، فقد بيننا بكتاب الله وأهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عفيفا على هذا، عفيفا يعني أديرا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني أرغلنا، واقتنيت منه بمئة كاس ووليدا، يعني بدل ما نبلغ اتفقنا حاجة بديلة، يعني إيه يدفع، يعني يدفع مئة ووليدا غريب. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. هل القرآن في تغريب عام؟ ليس القرآن تغريب عام، إذا هذا حديث خلل، وما ذلك أقصر من النبي صلى الله عليه وسلم ما يحكم بينه بكتاب الله. فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وابني يا بني لرجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قالت: رجع عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، والحديث متفق عليه. فطبعا هذا واضح جدا في أن السنة رح، لأنه حلف أنه يحكم بينهم بكتاب الله، وهذه فيها أشياء ليست في القرآن الكريم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه كان يكون لعمر رضي الله عنه، كان يعلى بن أمية يتمنى أن يرى الرسول عن الإنسان ساعة ذو الرأي كيف يكون حالا وكيف تكون هيئته. فكان يقول لعمر: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان بالجعرانة سأله رجل فقال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبته بعدما تضمق بالخنوخ، يعني رق خلقته بالسيف حتى كان السيف يقطر منه. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاء الوحي فأثار عمر بيده الى اعلى، يعني تعالى الحق اللي انت بتتمنى من زمان ان نزل الوحي، فأثار بيده الى اعلى ابن امية، فجاء فأدخل رأسه في الخيمة، أدخل رأسه جنبر رسول الله عليه السلام كيف يبدو حين ينزل عليه الوحي. فجاء فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محرم يبك، ثم سئل عنه فقال: أين السائل وارثا؟ فجيء به فقال: انزع عنك جبتك واغسل أبا رخيص واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وهذا متفق عليه. فقوله ثم سئل عنه يدل على أنه وحي جليل تماما كما كان يوحى إليه القرآن. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة تقرع النساء رثما لا تخفى على من يعرفها. يعني قصة هذا الموضوع أن عمر رضي الله تعالى عنه ظن يحدث النبي عليه السلام في أمر الحجاب، وكان يتمنى أن يأمر نساءه أن يحتجب حجابا كاملا يغطي جميع البلد، وافقه الوحي ونزلت آية الحجاب. فطمع عمر في أكثر من ذلك، طمع في أن إيه يعني غيرة الرسول عليه السلام، طمع في أن يحجب أيضا أسقاطهن، يعني لا تخيلها حتى لو كانت مغطاة كاملة لا تخرج أبدا، فظن أن الوحي ربما يوثق هذه المرأة أيضا. فلذلك هذا هو يعني خلفية هذا الحديث. تكون عائشة رضي الله عنها خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة يعني عظيمة الجسم تفرع النساء جسمها، يعني تطول هنا إذا وقفت مع النساء تكون أطول من هنا، لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خارجا، فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا تنظري كيف تخرجين. وطبعا لم يرى وجهها كانت مغطاة بيضاً المغطاة، لكن من هيئتها يظهر أنها سودة، فرد بينها أنا عارف أنك سودة مع حجاب الكامل لكنك سودة، فربما كان يؤمن أن الحجاب يوافقه في حجبين تماما ذات أجرهم. قال يا سودة أما والله ما تخفين علينا تنظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت يعني سودة كتب، فقالت يا رسول الله إني خرجت، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت عائشة فأوحي إليه ثم رفع عنه فإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال هشام يعني البراز، وهذا حديث متفق عليه، فإنه قد أذن لكن بعد ما قد فأوحي إليه ثم رفع عنه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. طبعا هذا دليل صريح جدا على أنه وحي والحديث متفق عليه في أعلم ولا تفتح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من عمل يقربني الى الجنه الا قد امرتكم به، ولا عمل يقرب الى النار الا قد نهيتكم عنه، لا يقطعن احد منكم رزقا الا جبريل عليه السلام القى في روعي ان احدا منكم لم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله ايها الناس واجمروا في الطلب، فان اتقى احد منكم رزقه فلا يكرمه بمعصيه الله فان الله لا ينال قبله بمعصيته. هذا حديث رواه الحاكم وسكت عنه هو الذهبي، واخرجه من حديث جابر وصححه وأثبت الشيخين واقره الذهبي. قول هنا ان روح القدس او ان جبريل القى في روعي، هذا نوع اخر من روح الوقت نوع الالهام، وهذا روح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايثار غفر الله لها واسلم سالمها الله، أنا إني لم أقله ولكن الله قاله. واضح؟ لقال غفر الله له وأسلم سألنا الله، أنا إني لم أقله ولكن الله قاله. أين قال الله؟ هل في القرآن آية؟ لا، لكنه الحديث صح. وفي حديث آخر من الله تعالى لا من رسوله لعن الله قاطع السدر، يعني قاطع سدر السدر، وبين أنه ليس من عندي أنا لكنه من عند الله. من الله تعالى لا من رسوله صلى الله عليه وسلم لعن الله قاطع السدر. وقع عن حسان بن عطيه رحمه الله تعالى قال كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنه كما ينزل عليه بالقران، ويعلمه اياها كما كان يعلمه القران. حديث اخر وهو وحي بالفعل، وحي ايه بالعمل الفعلي، حديث أنني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، والعصر حين كان ظله مثله، والمغرب حين أقصر الصائم، والعشاء حين غاب السحر، والفجر إلى آخر الحديث، وفي النهاية الوقت ما بين هذين الوقتين. فهذه هي وحي بالفعل عن طريق جبريل. وقال عليه الصلاة والسلام إن أخرس ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، قيل ما بركات الأرض؟ قال ذهب في الدنيا. فقال له رجل هيئة الخير بالسر فصمت حتى ظننت أنه سينجو عليه ثم جعل يمسح عن جبينه يعني العرق الذي يتصبب إذا نزل عليه الأرض. وفي رواية المسلم فأفاق يمسح عنه الرحضاء. قال أين السائل؟ قال أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بالخير. فهذا متفق عليه. ففي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه يعني المثلية في الكتاب الرحية لأن القرآن واحد كل مثله واحد. وأيضا مثله معه مثل القرآن في وجود العملي بما تضمنه في السنة. أي نعم. بقي الكلام فيما يتعلق بإحسان السنة مع القرآن الكريم بفعل ما يسارة سريعة حتى لا نضطر للتوقف مرة ثانية. السنة على قسم القرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول السنة موافقة ومؤكدة إلى القرآن الكريم. فيبقى التوارد القرآن والسنة على القسم الواحد من باب توارد الأدلة وتضاطرها. مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا يوافق قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى ان يعترف كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مثلك. هذا يوافق قوله تعالى ان الله لا يغفر ذنبك لي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قول النبي عليه السلام بعثت الى الناس كافه يوافق قوله تعالى قل ارسلناك الا كافه للناس. قوله عليه السلام يا ايها الناس انما انا رحمه المرداه يوافق قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قوله انما البيع عن طراب وقوله لا يحل مال امرئ المسلم الا بصيغ من نفسه يوافق قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن طراب منكم. اذا هذا القسم من السنه تتوارد مع القران في نفس الدلاله. القسم الثاني سنة تفصل يزمن القرآن وسنة تخصص عموم القرآن وسنة تقيد مطلق القرآن وسنة توضح مثل القرآن. سنة مفصلة يزمن القرآن مثلا وأقيموا الصلاة القرآن يزمن لكن بيانات السنة في قوله صلوا كما رأيتم يصلي ولله عن الناس حج البيت يزمن فقال كونوا عني مناسكه. القسم الثاني يعني السنه المخصصه لعموم القران مثلا قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخر الايه. اذا قمتم ظاهرها ايه؟ ان كلما قمتم للصلاه فلا بد ان تفعلوا هذا لكن جاءت السنه خصوصا في هذا العموم مش في كل صلاه خاصه. جواز السنه اكثر من صلاه بوضوء واحد وجواز السنه مسح الكفين ومواقيت المسح المسافر المقيم هي اساس السنه. مثلا قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى هذا النفي عام خصص عموم هذا النفي قول الرسول عليه السلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث والحديث معروف. ثم كلمه الانسان خصه ايضا قول النبي عليه السلام اما ابوك فلو كان اقر بالتوحيد فقمت وتصدقت عنه لفعل ذلك. فدل على ان الانسان الذي لا ينقطع عنه الانسان المؤمن وليس اي انسان. مثلا قول الله تعالى يؤتيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخره. هذا عهد خصه قوله عليه الصلاه والسلام انما عاشر الانبياء نادوره. وخصه قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وخصه قوله لا ميراث لقاتل. مطلق القران قال لك السنه مثل قوله تعالى ولي القواتل بالبيت العتيق مطلق لكن قيدات السنه للطهاره ان القواتل يشترط فيه الطهاره. قوله تبارك وتعالى من بعد وصيه يوصين بها او بيت هذا مطلق قيدات السنه ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوالده. مشكل القران مثل الظلم في قوله تعالى نعم الذين امنوا ولم يملكوا ايمانهم بهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كلا كلمة الظلم. فجاءت السنة لأن الشرك لأن كل شرك والآن إن الشرك يضم عليه مثل الحياة والذين يأتون ما يحاكوا وقلوبهم نادرة أنهم إلى ربهم راجعون. لما سئل أو سألت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. مثلا قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تعرفون حديث عدي وأن أنت بالخيط الأبيض من الخيط الأسود زي كده. فهذا الإشكال وضحت السنة بقول النبي عليه السلام إنما هو سواد الليل وبياض النهار. إذا هذا القسم الثاني في علاقة القرآن بالسنة. القسم الثالث وهو في غاية الأهمية أن تكون السنة مستقلة بإثبات حكم النبي به القرآن. وهذا هو الغبطة في حنوق أعداء السنة. لأنهم على درجات منهم من ينكر السنة مطلقا ومنهم من يعني على استحياء ينكر السنة يكون حتى يشد عليه الباب. ودي موجودة كتير في كلام المدرسة العقلانية التي تسمى زورا بالمدرسة الإصلاحية. ألا إنهم هم يمثلون ولكن لا يفهمون. يقولون لا نأخذ السنة العملية المتواترة. نأخذ السنة العملية المتواترة عشان يقع عليك الطريق. يقول لك خذيت السنة لا وتجنبها. لا بس ياخذ منك عشان يقع عليك الطريق انك تقول له هنعرف الصلاة ازاي ونعرف الزكاة ازاي والأسئلة احنا اللي افترضناها قبل كده. تقول لا لاسم الفكرة في الأصول. يقول لك إن نأخذ منه. وطبعا رأيت بنفسي يعني من منكر السنة يعني كيف انهم غارقون في الجهل غرق في الجهل بطريقه غير عاديه يعني منهم شخص يعني للاسف الشديد من الاستمراريه وله كتب يعني مؤلمه وموجعه في كتاب الدين الصواب بالمحاوره بين السؤال والجواب وكتاب اخر اسماه الابواء القرانيه لاكتساح الاحاديث الاسرائيليه وتصوير البخاري منها الى غير ذلك من هذه الاشياء يعني كان اكتبه في تكليف الحديث كتبه مؤلمه جدا يعني فدرجه انه يعني عشان بس نشوف مستوى هؤلاء الناس في علم يعني كان يقول مثلا في تفسير قوله تعالى فقل من بعد ذلك زميل جا زاي نون يزميل زميل سواء من الزلمه اللي هي يعني بتقطع الشحن الى او الزميل الداعي الذي ليس من اهل الاصل القليل ايا كان لكن المهم هو ده المعروف عند المفسرين فهذا الشخص فسر قوله تعالى جليل ولكم ان يعني تتعجبوا قال جليل يعني ذو لميما جليل يعني ذو لميما فذو بالذات هو المسكين يظن يذو بمعنى ايه ذو ذو يعني اسماء خلف كتب بالذات يعني انظر الى الجهاله وليم ودي اغرب ما سمعته في الاتفاق والصرف يعني هذا يقض مضاجع كبارين في فقره مين الذي ماخوذا من النميم هكذا وكان يرفض الرجوع لاي عالم عن الاطلاق اي عالم تسمع عالم ترجع لا في شرح حديث ولا في تصحيحه ولا في فهم له هو يعني وكان من العزيز يعني مش عايز اتفضل حقيقه لان قصه طويله حتى لا نسيب عليك اكثر من ذلك لكن المناهج مؤلمه جدا في طريقته في التكذيب بالايه؟ يعني بالحديث. فهم بعضهم وده موجود في كلام محمد عبد الخير والحفظ الكريم اللي ايه؟ ان السنه العمليه المتواتره واذا قبلوا فيها بعد ذلك فهي مثلا بتفضل يعني على المسلمين الاحتجاج بالايه؟ بهذه الاحاديث. واضح؟ يعني بعضهم يقول كل السنه كما ذكرنا ومنهم من ينكر الحديث المتواترة العملية كما قلت يخفى عليك الطريق انك تقول له طب من اين نعرف الصلاة ومن اين نعرف الزكاة ومن اين نعرف الصلاة يقول لك لا من وصلت العملية المتواترة لا تنزيل مع ذلك لا تنزيل واضح منهم من يقبل السنة التي تشرح القرآن لكن لا يقبل السنة التي تستخل بإثبات حكم غير موجود في القرآن ولذلك هذا من أكثر أقسام السنة بجد علاقتها بالقرآن واضح فالقسم الثالث من السنه ان تاتي السنه بحق غير موجود في القران على الاطلاق. فعن عائشه رضي الله عنها ان امراه سالتها قالت اتقبل الحائض القران؟ فقالت لها عائشه احرريه انت يعني انت من الحمار قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقبل ولم يامرنا بقضاء الصلاه. وقال عليه السلام لا يلحق المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذا ليس في القرآن. الجمع بين المرأة عمتها ولا خالتها. مثلا حديث المغيرة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة، بالدية على العاقلة، هذا غير موجود في القرآن. حديث كل بلاد من السباع فأكله حرام، هذا في مسلم وهذا ليس في السنة طبعا. وكذلك كل ذي مخلاب من الصيد، وكل ذي مخلاب من الصيد. حديث القرآن جاء بقلب الزاني غير المحصن، وزادت السنة كما قلنا تقريبا، أوجبت السنة الكفارة على من جامع في نهار رمضان. أين في القرآن المسح على الخفين؟ إلا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن ينص على أن العين بالعين، ويقول النبي عليه السلام من اطلع في بيت قوم بغير اذنين فقد حل لهم ان يكفؤوا عينه. حديث ابن عمر، قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من تمر او صاعا من صعير العبد والحر الى قوله، وامر به ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. هذا متفق عليه. يقول ابن القيم، ما الاحكام السنه التي ليست في القران؟ ان لم تكن اكثر منها لم تنقص عنها. فلو ساغ لنا رد كل سنه كانت زائده على نص القران لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها الا سنه دل عليها القران. وهذا الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه ساقع ولا بد من وقوع خبره. اجمع العلماء، او كما قال الشافعي، اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس. هناك بعض العوائق تعود العمل بالسنه، كمثلا عدم الاحتجاج بحديث الاحاد في العقيده، او تقديم القياس على حديث الاحاد الصحيح، او تقديم عمل اهل المدينه على حديث الاحاد الصحيح، او التعبد بالتقليد واتخاذه دينه، او تحسين العقل وتقديمه على النقل، او الاقتصار على الصحيحين. هناك ايضا نظر المظاهر الحرق لهذه القضيه، كان بعض الشيوخ الافاضل وهو الشيخ عبد العزيز ابن راشد النزدي رحمه الله تعالى، وله فضل كبير جدا على علماء انصار السنه، فهو استاذهما شيخه من الناس الذين رحلوا الى مصر خصيصا لاجل دعوه التوحيد والاتباع. لكن كان في هذه الجزئيه بالذات له كتاب تجديد الوحيين بالاختصار على القران مع الصحيحين، وانتقص لهذه المساله بكلام فيه نظر شديد، وفيه يعني ايه يعني ابطال العمل بما عدا حديث الصحيح من السنه، وهذا طبعا كلام غير يعني صحيح. كذلك من هذه البدع والضلالات كما قلنا، بدعه التصحيح على الصحيحين، بدعه التصحيح على الصحيحين. واحد مثلا فقير او مسكين او فقير في طلب العلم، ويقول ايه انه من طلبة العلم في هذا الزمان العزيز في اخر الزمان، يقول لك ايه، رواه البخاري وهو صحيح، رواه البخاري وهو صحيح. يعني حضرته الامه من الثانيات كل الاجيال دي وكل القرون دي يعتمد هو يصحح على البخاري، ونحن ما نقول البخاري معصوم، ولكن نقول الامه معصومه في اجماعها بان تجتمع على ضلالها. الامه اجمعت على تلقي احاديث الصحيحين بالقبول، فهذه هي الحجة في هذه المسألة، أن هذا أجمعت عليه الأمة. فلا يعني فهذه كانت بعض الحديث انتقلت والعلماء الذين انتقدوها كالدار قطي وغيره، ما أرادوا للبخاري وهذا مسلم إلا الكمال، إلا الكمال. لكن الآن فتح باب النقد في البخاري ومسلم للطعن في بيت السنة كلها، فتبان بين يعني النيات والمقام. فيمكن أن يقبل قول بعض المحققين مثلا بعض الكاتبين صحيح رواه البخاري لها، حتى عادته ان يقرا اول درجه في الحديث ثم يفصل، فهذه اكثر مقبول. لكن الواحد يقول رواه البخاري وهو صحيح، يعني انا ممكن رواه البخاري مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ضعيفا، هذا طبعا من التطاول الذي ما ينبغي ان يفتح بابه. فنحن نثق ثقه مطلقه بما اتفق عليه كلمه علماء الامه، لأن ما رواه الشيخان أو رواه أحدهما قد تجاوز القنطرة، فلا يسأل عنه ولا يبحث عن سنده ولا عن رجاله لتلقي الأمة لهما بالقول. فإما أن يكون صحيح متفق عليه، أو يكون رواه الشيخان أحد، أما أن يكون رواه الشيطان وهو صحيح. هذا من يعني الايه العدوان. فالعدوان ناتج عن غرور صاحبه وغفلته عن اهل العلم وقصف الاعراض عن اجماع الامه، وكان نفسه تتسلى لانها تكون فوق البخاري وحاكم على البخاري ومسلم وامثالهما. طبعا ممن يكفرون العمل ببعض السنن الخوارج، فانهم يكفرون بعض الصحابه وبالتالي يردون الحديث من ظهور الصحابه بعد الفتنه لرضاهم بالتحكيم واتباع العلم الدولي على زعمه. لكن طبعا الخوارج لهم خصيصه انهم لم ينغمسوا في رميمه الكذب كما انغمس من الشيعه اجهل خلق الله اجهل بالفرق الاسلاميه الشيعه، بل الكذب عندهم عباده وتعبدون بالكذب ليسمونه مصداقية. فالشيعة طبعا من أحدث الفرق الضالة وأشدهم كذبا. فإن الشيعة أيضا يعني يجمعون على عدم الاحتجاج بالسنة إلا إذا صحت لهم عن طريق أهل البيت في سندهم المزعومة. ويعني يقول احد ان الائمه بعد ذكر مرويات بعض الصحابه يعني مرويات ابي هريره اللي هو رويات الاسلام، واحد من ائمه الشيعه يقول ايه فليس له يعني ما يرويه الصحابه عند الاماميه من الاعتبار مقدار ضعوفه. وحدثني الشيخ قصي بن حبيب الخطيب عن والده رحمه الله تعالى انه نظر بعض الشيعه في ركن في الاثار اليه في المساله الثلاثيه، فكان يقول ان اباه رحمه الله تعالى كان يناظر هذا الشيعي فوصل في المناقشه معه انه اخرج له كتب كرجل معتمد عند الشيعه. فيخرج مثلا واحد مثلا من الشيعي مثلا سعد بن وقاص الحيره قدامه ايه مجهول يعني استفزاز يعني ابو هريره استفزاز والعياذ بالله وهكذا. يعني الشيعة موقفها طبعا من السنة، نحن نختلف مع الشيعة في الأصول ليس في الفروع كما يتوهم بعض الناس. لهم شيخ يدعى حسين بن عبد الصمد العامري يقول صفحات العامة كلها وجميع ما يروى له غير صحيح. مين العامة؟ نحن أهل السنة يسمونها العامة والموقفة، فمن القابلة عند الشيعة نحن العامة. فيقول صفحات العامة اللي هي البخاري ومسلم وكل هذه الصحاح صفحات العامة كلها وجميع ما يرويه غير صحيح غير صحيح. أما تقاوم زعيمهم على الأمير الهالك الخميني عليه نظام التحكم وتكفيره للمخارج للشيخين كان يقف أبو بكر بن زندقة وعمر الخطاب بن زندقة ويكفر عامة الصحابة ويتطاول على مقامتهم الشريفة، هذا طبعا شيء يعني مشهور ومعروف. فلا ولم يكن يحتج أيضا في كتب إلا بمرويات يعني الشيعة. فالشيعة مع هديه من الأصل الثاني من الإسلام هو السنة، إلا أنهم أيضا غارقوا في الرواية عن أئمة الكذب والوضع كما فعل الكليلي. أما موقفنا نحن طبعا نحن لا نقبل على الإطلاق مرويات الشيعة لأنهم أكذبوا الفرق على الإطلاق، أكذبوا الفرق على الإطلاق هم الشيعة قبحنا الله. تكتفي الليلة هذا القصد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.